عمل الابتكار لما قعدوا معاه قالوا له حوار الحضارات مش هتقعدي مع سيبك من الكلام ده، مش هنقعد اساتذه اكاديميين، حوار الحضارات يعني تقولوا لنا هتعملوا ايه مع الناس اللي بتتفرج علينا وبتتفرج على الثقافه الامريكيه. لازم تعرفوا ان هي دي الصوره اللي هم عايزينها، حوار الحضارات هي مجرد حصان طروادة عشان يغزو ثقافيا العالم الاسلامي. هو ايه طريقته رؤيته للعالم الاسلامي ده؟ عالم النماذج الممدوحه فيه بناظير بوتو او هرسي علي، النماذج اللي بتهاجم الاسلام وباسم مهاجمه المتشددين واللي بتدلع الغرب وبتمدح الغرب. مجرد واحده بس يعني ليها يعني عملت ليها ملاحظات وملاحظات جيده جدا عن الثقافه الغربيه وان ثقافه التسليع وتشييء للمراه والكلام ده كله، اعتبرها ديت ادي نموذج متطرف. فلازم تعرف ان ده اللي بيقوله ليبرالي غربي مقدم لواحد من اقطاب الليبراليين. دي حاجات كلها لازم تفهمها، والفصل ده اظن وضح جدا هذه الامور، الحاجات اللي في الخلفيه. الاتهام الشهير ان يقعدوا يتهموا المسلمين، انتوا بتتكلموا كتير عن المراه، شغلكم ليه المراه يا مهووسين؟ وهم ما بينهم بين بعض في الكتب بتاعتهم معركتنا مع المسلمين معركه المراه الاول، لابد أن نحرر المرأة. فالمعركة بتاعت المرأة دي مش معركة مش هينة عشان حد يتعامل معاها يقول لك إيه هو يا جماعة أنتوا ما تدوش معركة النسوية ولا معركة الحاجات دي أكبر من حجمها، أكبر من حجمها إيه يا مغفل؟ أكبر من حجمها إيه يا مغفل؟ دي المعركة الرئيسية بقى لها على الأقل 30 سنة دلوقتي، أصبحت معركة رئيسية. وبدأت تدخل في آخر 5 سنين معركة اللوطية كمان. انت مغفل. معركه المراه دي معركه مش هينه، معركه تغريب العالم الاسلامي وهزيمه العالم الاسلامي وغزو ثقافيا. الدلاله بتاعته او المؤشر بتاعه هي المراه متغربه قد ايه، مش الرجل. المراه وضعها ايه؟ يقول لك وضع المراه، هي مش وضع المراه. وضع المراه او المؤشر بتاع المراه، المراه لابسه عريان وعندها حريات جنسيه وبتاع، فيقول لك وضع المراه في تونس جيد، وضع المرأة في تركيا جيد. ليه جيد؟ ايه المؤشرات اللي انت خليته بيه جيد او سيء؟ عندها مفيش حاجة اسمها تعدد، التعدد مجرم. يبقى وضع المرأة جيد. المرأة بتلبس عريان والنماذج الكبرى في تركيا وفي تونس نساء عارية، عارية. كده بس معلش لسه وضعها مش جيد قوي، اصل حريات الجنسية لسه مش مفتوحة. احنا عايزين الوضع يبقى جيد، ان كل المجتمع يبقى البنت تحمل والزنا يبقى في كل مكان، كده يبقى وضع المرأة جيد. وضع المرأة من اللوطية النسوية ايه؟ ايه؟ لا هو ده وضع المرأة الجيد. انا بعد الاصل اصلاح وضع المرأة بالنسبة للليبرالي ان المرأة تبقى زي المرأة الغربية. واحدة بتزني من وهي عندها 10 11 سنة مع اصحابها، واحدة ممكن تحمل وتخلف، المهم انها ما تتجوزش خالص، مفيش حاجة اسمها جواز قبل سن كذا. واحدة الزنا واللواط والحاجات دي كلها عندها متاحة، تلبس عريان تقلع عريان تلبس تقلع الكلام ده كلها، العري هو الرئيسي بتاعها، ما تلبس حجاب ما تلبس نقاب ما تلتزمش بالشريعة الإسلامية، تهاجم الإسلام اللي بيقيد المرأة. هي دي النموذج اللي الغرب عايز المرأة، المرأة الناجحة. يقول لك كده وضع المرأة جيد. المؤشر بتاع الغزو الثقافي في المجتمعات الإسلامية الرقم واحد بتاعه وضع المرأة. كل ما كان وضع المرأة أقرب ضد أو معادي الإسلام ومخالف للإسلام وقريب من الغرب، كده يقول لك الوضع بتاع المرأة جيد. فكده الغزو الثقافي واضح إنه عالي. لما يبقى الغزو الثقافي بيحصل في بيقول لك كان إيه مشكلة مثلا مع مجتمع الخليج العربي؟ كان إيه مشكلة أمريكا؟ ان الغزو الثقافي برغم ان يعني انا قعدت فتره في المملكه دي، انا كنت قاعد ما فيش كنت قاعد اقرا الجورنال، ما فيش اي حد بيهاجم امريكا. دي كانت حاجه بالنسبه لي غريبه في 2010، يعني جريده 40 صفحه ما فيهاش هجوم على امريكا؟ احنا عندنا في مصر الكلام ده مستحيل، الجرايد لازم تلاقي فيه مقالات بتهاجم امريكا، حتى لو اللي بيكتبوها ناس مع امريكان بياخدوا مرتبات من امريكا، بس المهم ان في خطاب مهاجم لامريكا، مهاجم لكذا. انا قعدت فتره اجيب الجريده يوميا، والله يا جماعه يعني انا عارف ان حاجه غريبه شويه، بس انا فعلا كانت حاجه مدهشه بالنسبه لي، اجيب الجريده يوميا واقعد افتح اقرا، مفيش حرف عن امريكا. مفيش حرف عن امريكا، مفيش حرف عن الغرب. في مثلا هجوم على الليبراليين او العلمانيين اللي موجودين جوه السعوديه في وقتها يعني، انما في حرف عن امريكا، في هجوم عن امريكا، في كاريكاتير عن امريكا او حاجات زي كده؟ ابدا ابدا، مقدسه من الاول لاخر، بل كان في احيانا كتيره صفحات طويله عريضه بتتكلم عن التعاون الامريكي السعودي وقد ايه الحاجات واللقاءات وبتاع. فده الجذب الثقافي بيوريك ان هو كان هنا في حاله زي الخليج العربي، وخاصه حاله زي السعوديه، كان في جذب، ان كان فعلا شاب كان كل امنيه حياته يروح امريكا ويدرس في امريكا. ده نوع من انواع الغزو الثقافي، لكن مش عالي قوي، ما وصلوش للعلو لدرجه ان النساء تطلع وتبقى متفرنجه وعاريه. فكان بالنسبه لهم، بالنسبه للامريكان، لا، نموذج مصر احسن. ليه نموذج مصر احسن؟ ده مصر فيها جرايد، ثلاث ارباع الجرايد بتشتمكم كامريكان، ان لم يكن كل الجرايد معارضه وحكومه بتشتمكم وبتطلع، او مقالات بتغمز فيكم من على الاقل يعني، كجرائد حكوميه بتغمز فيكم، انما جرائد المعارضه في عهد مبارك كانت شتيمه في امريكا كبيره جدا، وان هي والتعاون ما بين امريكا واسرائيل. فايه يعني، ليه نموذج مصر بالنسبه لامريكا او بالنسبه للليبراليين احسن، مع ان انتوا بتتشتم؟ يقول لك ايوه، لان المجتمع التغريب فيه وضع المراه يقول لك احسن من السعوديه، اللي المرأة فيها منتقبة وقاعدة في البيت، ومجتمع محافظ على الشريعة الإسلامية بصورة مقارنة بالمجال المحيط بيه يعتبر صورة كويسة جدا، مش أحسن حاجة في الدنيا طبعا ولا أحسن حاجة خالص، لكن مقارنة بالمحيط لا، مجتمع كويس كحفاظ على الشريعة الإسلامية في الوقت ده. فأنا لا، ما ينفعش المجتمع ده يفضل كده، انا عايزه يبقى المرأة، وضع المرأة ايه. عشان كده كان في خطاب في الوقت دوت، كنت تابعت بقى الخطاب الامريكي، هو يقول لك ملف المرأة، ملف المرأة، ملف المرأة، عمال يكرر كتير ملف المرأة. الكلام بتاع اللي بيحصل في السنوات الاخيرة بتاع الحفلات والاغاني والكلام، انت بالنسبة لك يعني ايه ده؟ هل قصدهم فسوق؟ لا، مش حاجة داخلية فقط، ان تعويد الشباب الجزيره العربيه على الاغاني والحفلات والرقص والبنات اللي بترقص والحاجات دي كلها، مش مجرد ان نشر فسوق فقط، لا، هو غزو ثقافي، ان انا بفتح الباب اللي كان دايما مقفول باسم الوهابيه، باب الغزو الثقافي الامريكي، غزو ثقافي كامل. انا الباب ده كان مقفول، انا عامل تطبيع معاكم في كل حاجه، ومش مخلي حد يقدر يفتح بقه في الكلام على امريكا، تمام؟ بس حتة المرأة والمجتمع والحاجات دي كلها، كان في حاجة اسمها باب اسمه الوهابية. فجاء حد راح فاتح لهم، قال لهم ادي ادي باب الوهابية، شلته خالص. والدليل ان انا شلت الباب ده خالص، ايه الحاجة اللي كانت موقفاكم على انكم تعملوا تغريب كامل للمجتمع وتخلوه حاجة ما حصلتش، جذب ثقافي امريكي كامل واضح، اللي هو ايه؟ الاغاني والمراه، والمراه رقم واحد طبعا، الاغاني والفسوق والحاجات دي كلها تابعه لملف المراه، ملف المراه ده اهم حاجه. فانا هفتح لكم ملف المراه،